يقول السائل من المغرب إنه عندهم في المغرب شرك القبور منتشر، هل يعذر الذين يستغيثون ويطلبون العون من الأضرحة مع العلم أن وسائل الإعلام تظهر للناس أنه فعل جائز وتشجعهم على ذلك؟ الجواب أن مسألة الاستغاثة بغير الله من المسائل التي عمت بها البلوى في أزمان متعددة وفي أماكن كثيرة، وتختلف من بلد إلى أخرى قضية المعرفة بالحق. فلذلك من العلماء من قال إن المستغيثين بغير الله إذا كانوا في بلد جاهلية أو بلد جهل أو بلد ضلال وبدعة ولا يرد عندهم، طب بلد جاهلية يعني كبلد المشركين في أوروبا وأمريكا ونحو ذلك، فإذا كانوا لا يوجد من يعلمهم بل يوجد من يغويهم ويزين لهم هذا الشرك، فإنه قد يعذر بجهله ويعلم ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ومنهم من قال إن هذا الأمر معلوم وواضح، ودين الإسلام أدلته فيه ظاهرة في الكتاب والسنة، فادعاء الجهل في هذه القضية أمر لا يسلم، وقالوا إنه مشرك باستغاثته. وهذه مسألة خلافية، وهي مسألة العذر بالجهل، وهي مسألة العذر بالجهل عند وجود الجهل، فالمسألة فيها مجال للنظر، وأنت تعلم الناس وتنصحهم، وإذا علمت أن الإمام يستغيث بغير الله فلا تصلي خلفه لا جمعة ولا جماعة، ابحث عن الموحدين، والله أعلم.